وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق لنا أن التطيب في الإحرام له وقتان. الوقت الأول، نعم، لا على خير، الوقت الأول التطيب للإحرام له سنتان. التطيب عند للإحرام له سنتان، متى؟ قبل الإحرام. حسنت، قبل، يعني عند الإحرام، هذا الأول. الثاني، نعم، بعد التحلل الأول، قبل الطواف. حسنت، قبل الطواف. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن عثمان. لماذا ما قلنا عن عثماني؟ نعم، ممنوع من الصرف. ما هو المانع له؟ علة ولا علتان؟ علتان، ما هما؟ العلمية والألف والنون. طيب، والممنوع من الصرف يجر بأي شيء؟ محمد، يجر بأي شيء من الصرف؟ يجر، يسحب بأي شيء. نعم، يجر بالفتحة، صح، يجر بالفتحة. ولهذا قالوا عن عثمان، ولهذا إعراب عثمان ها مجرور بعنه على مجره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، لا ينكح أو لا ينكح، ها، هل في نسخة لا ينكح؟ ممكن، ممكن، يعني إذا كان لا ينكح اللام هنا تكون ناهية، تكون ناهية. وإذا كان لا ينكح بالرفع تكون اللام نافية، نافية. ويكون الفعل خبرا بمعنى النهي، يكون الفعل خبرا بمعنى، يكون الفعل خبرا بمعنى النهي. والخبر إذا كان بمعنى النهي فهو ها أبلغ، صح، أبلغ. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، صح، هذا الحديث، لا تدخلون الجنة، في رواية لا تدخلوا. طيب، لا هنا ما هي؟ لا تدخلوا الجنة ناهية، ممكن نقول ناهية؟ أبدا لا يمكن. هل النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن دخول الجنة؟ لا، إذن هي نافية، هي نافية، لكن حذفت النون للتخفيف. ولهذا في رواية، في نسخة، لا تدخلون الجنة، إذن هذا خبر يخبر الله وسلم أن الناس لا يدخلون الجنة إلا إذا آمنوا، واضح الله؟ طيب، هنا قوله لا ينكح، لا ينكح، ما دام الفعل معرب إذن لا تكون نافية ولست ناهية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا ينكح، والمراد بالخبر هنا ها النهي، المراد بالخبر النهي، يعني لا يحل له أن ينكح المحرم. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا ينكح بنفسه، لا يتزوج هو، فالمحرم لا يجوز له أن يتزوج. ولا ينكح، ينكح يعني لا يزوجه غيره، يعني لا يزوجه أحد، ما دام أنه محرم فلا يزوجه أحد. ولا يخطب، لا يخطب يعني لا يطلب نكاح امرأة، لا يقول يا ناس زوجوني فلان، أنا أريد أتزوج ابنتك، وهو محرم، هذا لا يجوز ولا يحل له وحرام عليه. والنكاح والخطبة من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. ولكن هذا المحذور يرحمك الله، هل عليه شيء إذا ارتكب هذا المحذور؟ هل عليه فدية؟ إنسان محرم وخطب أو تزوج، أما بالنسبة للعقد ما يصح، العقد فاسد ولا باطل؟ ها، العقد فاسد ولا باطل؟ نعم، فاسد. في أحد يقول باطل؟ وش الفرق بين فاسد وباطل؟ نعم، الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلف في بطلانه. إذن نكاح المحرم باطل ولا فاسد؟ نقول فاسد، لأنه عند جمهور العلماء باطل، عند المالكية والشافعية والحنابلة باطل، وعند الحنفية صحيح كما سيأتي. طيب، إذن عقد النكاح في الإحرام لا يصح، لا يصح. طيب، هل يترتب عليه فدية؟ ها، نقول لا، لا فدية عليه، لأن المحذورات كم قسم ما تذكرونها مرة معنا من حيث الفدية وعدمها؟ كم؟ أربع أقسام المحذورات في الإحرام، أربع أقسام. أقصد ما يتعلق بالفدية، ما يتعلق بمحذورات الإحرام من حيث الفدية وعدمها أربعة. الأول ما لا فدية فيه، وهو ها عقد النكاح. عقد النكاح هذا من محظورات الإحرام لكن ليس فيه فدية. الأول عقد النكاح هذا لا فدية فيه. الثاني ما فديته مغلظة، ما فديته مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. المحظور هذا فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول. الثالث ما فديته جزاؤه، ما فديته جزاؤه أو البدل، ما هو؟ قتل الصيد. أحسنت، قتل الصيد هذا فديته جزاؤه أو بدله. القسم الرابع ما فديته فدية أذى، ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات، بقية. إذن المحظورات لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة. قسم منها ليس فيه فدية وهو عقد النكاح والخطبة، وقسم منها فديته مغلظة بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول، وقسم فديته بدله جزاؤه أو بدله وهو الصيد، وقسم فديته فدية أذى. ما هو الفدية أذى؟ ها، بقية المحرومات، المحظورات، بقية المحظورات فديته فدية أذى. وما هي فدية الأذى؟ ها، مخير بين ذبح شاة أو صيام ذات أيام أو إطعام ستة مساكين كما سيأتي. طيب، قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. الأمر ظاهر في تحريم عقد النكاح في الإحرام، تحريم عقد النكاح في الإحرام. أما كونه محرم فهو محرم ما في شك، لكن هل هو صحيح أو فاسد؟ القول الأول جمهور العلماء أن العقد فاسد، جمهور أهل العلم أن العقد فاسد، ولا يصح للمحرم أن يعقد النكاح، ولا يصح للمحرم أن يعقد، أن يعقد النكاح. الدليل هذا الحديث، الدليل هذا الحديث، حديث عثمان. القول الثاني مذهب الحنفية، القول الثاني مذهب الحنفية أن العقد صحيح، أن المحرم لو عقد فعقده صحيح، عقد نكاحه صحيح. واستدلوا بما في الصحيح، بما في البخاري وغيره وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم. قال كونه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم دل على أن النكاح صحيح في الإحرام، النكاح صحيح في الإحرام. ولكن الراجح الأول، الراجح مذهب الجمهور، أن النكاح لا يصح، أن النكاح في الإحرام لا يصح. أما قصة ميمونة فأجاب الجمهور عليها بأجوبة، قصة ميمونة أجاب الجمهور عليها بأجوبة. الجواب الأول، الجواب الأول أن المراد بقوله وهو محرم يعني في الشهر الحرام، المراد بقوله وهو محرم يعني في الشهر الحرام، ولهذا الشخص إذا كان في رجب تقول له أحرم، يعني دخل في الشهر الحرام. إذا كان في شوال وذي الحجة ومحرم تقول أحرم، يعني دخل في الشهر الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في الشهر الحرام، هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني والدليل أن الزوجة في الشهر الحرام أنه لم يتزوج محرما، الدليل ميمونة نفسها، ميمونة عليها رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وهو حلال، تزوجها وهو حلال، وهذا كلام ميمونة بنفسها، كلام ميمونة بنفسها. وأيضا أبو رافع يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه حلال، وأبو رافع كان هو الرسول بينهما، كان الرسول بين عائشة بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرسول بينهما ويعلم القصة، فأخبر أنه تزوجه حلال، واضح ولا لا؟ طيب كلام ابن عباس تزوجه وهو محرم، قلنا الجواب الأول أنه دخل في الشهر الحرام، الشهر الحرام. الجواب الثاني أن ابن عباس لم يعلم إلا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة إلا بعد إحرامه، إلا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه تزوجها وهو محرم، فظن أنه تزوجها وهو محرم، وهو محرم. وابن عباس صغير، والصغير قد يطوف عليه شيء، الصغير قد يطوف عليه شيء، ولهذا يقول سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب يقول وهم ابن عباس، يقول وهم ابن عباس. وأيضا القاضي عياض يقول انفرد ابن عباس بهذا، انفرد ابن عباس بهذا. الجواب الأخير، الجواب الأخير، على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، سلمنا أن زوجه وهو محرم، وهذا حلا، نقول زواجه من ميمونة فعل، وحديث عثمان قول، وإذا تعارض الفعل والقول يقدم القول، يقدم القول، واضح ولا لا؟ وعلى هذا يقال القول الراجح أن المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح، ولو عقد النكاح فهو فاسد، فاسد. انتبهوا لمثل هذه المسائل، هذه مسائل دقيقة. طيب عقد شخص وهو محرم الآن، أتى شخص يستفتيك وقد عقد على امرأة وهو محرم، ما هو القول الراجح؟ باطل ولا فاسد؟ فاسد. طيب إذا قلنا فاسد ماذا نصنع؟ كيف نفتيه؟ هل نفرق بينهما؟ ما في شك نفرق بينهما، لكن نلزمه أن يطلق أو لا، ولا يطلق؟ يطلق. نفرق بينهما ونقول طلق احتياطا، لماذا؟ لأن العقد فاسد عندنا، الصحيح عند آخرين، صح ولا لا؟ ولهذا قلنا فاسد، فنبطل العقد ونقول له طلق أيضا احتياطا، لأنه إذا لم يطلق قد يكون العقد صحيحا وتأخذ غيره وهي في عصمة رجل آخر، وهذا مثله لو عقد على امرأة بلا ولي، امرأة تريد شخص ترغب به، فقالت أنا أريدك زوجتك نفسي، فقال قبلت نكاحك، ثم عقد عليها، ماذا نصنع نحن؟ نفرق بينهما ولا نفرق؟ نفرق بينهما، نقول العقد فاسد ليس بصحيح، لكن نامره أن يطلق ولا ما نامره؟ نامره أن يطلق، لأن العقد صحيح عند آخرين. فهنا نقول الراجح أن العقد لا يصح، لكن نقول له أيضا يطلق احتياطا، يطلق احتياطا. نعم واضح لما هو واضح؟ نعم كيف؟ وما يلزم أن تزوج واحدة عندها رجل، ما يلزم. لو فرضا تزوج امرأة كانت مطلقة وتريد أن تتزوج الآن، إن كان قد دخل بها بعقد النكاح فعليها استبراء ولا عدة، لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا يترتب عليه عدة، يترتب عليه أي شيء؟ استبراء. فإذا كان قد وطئها بعقد الإحرام يستبرئها بحيضة، يستبرئها بحيضة، ثم لها أن تتزوج، واضح ولا لا؟ نعم. I'm sorry. بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواب أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن نحره. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار إلى آخره. معنا الآن حديثان: حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. أبو قتادة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، والصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. القصة متفقة، لكنه أكل من مما أهداه له أبو قتادة ولم يأكل مما أهداه له الصعب بن جثامة. ومن هنا اختلف العلماء في حكم الصيد للمحرم، اختلف العلماء في حكم الصيد للمحرم، لأن الأصل أن الصيد حرام على المحرم، الصيد حرام على المحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وما دام نهي عن قتله فمن باب أولى تحريم أكله، لأننا لو أجزنا أكله صار القتل وسيلة إلى أكله، والقتل محرم وهو وسيلة إلى أكله، فالأكل من باب أولى، فلا يحل له الصيد. لكن أحيانا يكون الصيد لم يصده المحرم، لم يصده المحرم، فهل له أن يأكله أو لا؟ الحديث الأول قالوا: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم، وغير محرم. هذا عام الحديبية، هذا عام الحديبية، وأبو قتادة ليس بمحرم، ليس بمحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة محرمون، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة محرمون. طيب لماذا أبو قتادة لم يحرم؟ ما السبب؟ أجاب العلماء بجوابين، أجاب العلماء بجوابين. الجواب الأول، الجواب الأول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليرصد الطريق، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليرصد الطريق ويستكشف العدو، مثل ما تقول عين وصبر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يرصد الطريق وينظر، وينظر من جهة الساحل هل في أحد أو لا. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا قتادة ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسله أهل المدينة، بل أرسله أهل المدينة ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل المدينة أرسلوه، أرسلوه، ولهذا لم يكن محرما، لم يكن محرما. الجواب الثالث، الجواب الثالث أن المواقيت لم تكن وقتت ذلك الوقت، المواقيت لم تكن أقتت في هذا العام، في عام الحديبية لم تكن أقت المواقيت. هذا ما أجاب عليه العلماء رحمه الله تعالى عن كون قتادة لم يكن محرما. طيب يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين، وكانوا، وشارب الواو هنا حالية، إذن الجملة حالية، يعني والحال أنهم محرمون، والحال أنهم محرمون، وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. اتفق عليه. هل أحد منكم أشار إليه أو أمره؟ يؤخذ منه أن المحرم، المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، ولا يجوز له أن يعين على قتله، أن يعين على قتله، لا بسبب ولا بمباشرة. المحرم لا يجوز له أن يعين على قتل الصيد، لا بسبب ولا بمباشرة. السبب أن يقول: يا فلان اقتل الصيد، أو يقول: شوف هذا الصيد اقتله، أو يعينه، يناوله الرمح أو يناوله البارود نحوه. هنا ممنوع، هنا لا يحل للمحرم فعل هذا، وإذا فعل فليس له أكله، إذا فعل فليس له أكله. الحديث الثاني قال وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. وهذا موضع، هذا موضع في الطريق، فرده عليه، رده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. اتفق عليه، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون، يعني نحن محرمون. فأولا هنا رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رده عليه لأنه محرم، والمحرم لا يحل له الصيد. وحديث الصعب بن جثامة ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أحد منكم أشار أو فعل كذا، لماذا؟ يقول لأن الصعب بن جثامة هنا صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يسأله، وسيأتي تفصيله. قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن لطفه بالناس. لما رد الهدية رأى ما في وجهه، لأن الإنسان الآن إذا أعطاك هدية ورددتها له يكون في وجهه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أننا لم نرد الهدية لأننا لا نريد هديتك، لا، لكن ردها لسبب شرعي لا يحل له ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم، يعني مثل اللي يقول ها لا تؤخذنا، ترى ردنا لسبب. وهذا له نظير من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. أبي جهم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أم بجانية صح، لكن فيها خطوط، فردها عليه وأخذ منه أخرى ليس فيها خطوط، صح ولا لا؟ ولهذا إذا أهدى إليك شخص هدية وهذه الهدية أنت لا تريدها أو تضرك أو تسبب لك شيء من الحرج، ردها له وقل خذ أعطني غيرها، أعطني غيرها. بعض الناس ممكن يستحي، يستحي ما يقول أعطني غيرها، لا، لأن هذا أطيب لقلبه، أطيب لقلبه. اللهم إذا كانت الهدية تضره، لو قال خذ هذه السيارة وشريها بخمسين ألف تأخذها، هذه في مضرة عليه هتقبلها، لكن الكلام على الهدية التي ليس فيها ضرر والغرض منها تطيب القلب فالإنسان يأخذها، وإذا ما أخذها يطلب بدلها. طيب هذان الحديثان أحدهما أكل الصيد والآخر لم يأكل، فهل للمحرم أن يأكل الصيد أو لا؟ القول الأول، القول الأول أنه يجوز للمحرم أن يأكل الصيد، يجوز للمحرم أن يأكل الصيد مطلقا. لحظة، تحرير محل النزاع أحسن، تحرير محل النزاع. ما صاده المحرم الصيد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما صاده المحرم، ما صاده المحرم هذا لا نتكلم عنه لأنه حرام لا يحل لا للمحرم ولا لغيره. ما صاده المحرم هذا ميته، ميته لا يجوز أكله ونجس. لو صاد المحرم صيدا قال بسم الله والله أكبر ثم صاده حقيقة فنقول هذه ها ميته ما تحل لا للمحرم ولا لغيره، هذا القسم الأول، هذا خارج محل النزاع. القسم الثاني ما صاده الحلال، ما صاده الحلال هل للمحرم أكله أو لا، هل للمحرم أكله أو لا؟ القول الأول، القول الأول وهو مذهب الحنفية وهو قول سعيد بن جبير أنه يأكله مطلقا، أن المحرم يأكله مطلقا سواء صيد من أجله أو لم يكن صيد من أجله، أن المحرم يأكل الصيد الذي صاده الحلال يأكله مطلقا سواء صيد من أجله أو لم يصد من أجله، هذا القول الأول. القول الثاني عكس القول الأول، المحرم لا يجوز له أن يأكل الصيد الذي صاده الحلال سواء صيد له أو لم يصد له، ما يجوز له أكله مطلقا لعموم الآية، لعموم الآية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، هذا عام سواء صيد من أجله أو لم يصد من أجله. إذن هذان القولان ها متقابلان، عندنا القول الثالث وهو التفصيل, عندنا القول الثالث وهو التفصيل, وهو مذهب جمهور أهل العلم, وهو مذهب جمهور العلماء, التفصيل فيما صاده الحلال. التفصيل, فإن صاده من أجل المحرم فالمحرم لا يجوز له أكله, إذا صاده للمحرم فلا يجوز له أكله, يعني لا يجوز لهذا المحرم أكله, لا يجوز هذا المحرم أكله. وإن لم يصد من أجله فله أكله, وإن لم يصد من أجله فله أكله, فله أكله. هذا التفصيل هو الراجح. وعلى هذا ها نقول ما صاده الحلال فيه عدة أمور. ما صاده الحلال, الأمر الأول أن يصيده لنفسه, أن يصيده لنفسه فيحل له ولكل محرم, يحل له ولغيره من المحرمين, يحل للحلال وللمحرم إذا صاده ها لنفسه. القسم الثاني أن يصيده لأجل المحرم, أن يصيده لأجل المحرم فيحرم على هذا المحرم, يحرم على هذا المحرم ويحل لغيره من المحرمين, ويحل لغيره من المحرمين. واضح؟ هذا هو التفصيل فيما صاده الحلال خلافا للحنفية, وخلافا أيضا للقول الثاني, خلافا أيضا للقول الثاني. القول الثاني نقول عن طاووس الثوري, طاووس والثوري أن حرام مطلقا, لكن الصحيح ها التفصيل, الصحيح أن الحلال إذا صاده لنفسه حل له وللمحرمين, وإذا صاده للمحرم حل له ولغير المحرم من المحرمين الذين هم غيره, الذين غير هذا المحرم. واضح لا؟ طيب, قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق, خمس من الدواب, والدواب هو كل ما دب على الأرض, الدواب حيث اللغة هو ما يدب على الأرض, هو ما يدب على الأرض, كلهن فواسق, كلهن فواسق. والفسق الخروج, الفسق الخروج, تقول فسقت الحبة أي خرجت, خرجت من كمها أو نحوه. فالفسوق الخروج, ولهذا يقال هذا الرجل فاسق أو عنده فسق لأنه خرج عن طاعة الله, لأنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. إذن هذه الدواب فواسق, إيش معنى فواسق؟ يعني خارجة, الفسق الخروج. طيب خرجت عن أي شيء؟ لأن من العلماء من لم يجعل لهذا الحديث علة فيقصر النهي الأمر بقتل هذه الدواب فقط, ولهذا ما تقتل عنده الحية ولا الذئب ولا النمر ولا غيره, ما يقتل, إنما يقتل هذه الخمس فقط. لماذا؟ لأنه لم يعلل بعلة, يقول هذه نصت برؤوسها فهي التي تقتل وما عداها لا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسق, نقول الفسق الخروج. طيب هذه الدواب خرجت بأي شيء؟ ها قال بعض العلماء إنها خرجت بالحكم, خرجت بالحكم يعني عن حكم بقية الدواب, عن حكم بقية الدواب. وما هو الحكم؟ أنه يباح قتلها, وغيرها من الدواب لا يباح, إذن خرجت. ومن هنا قال بعض العلماء لا يقتل هذه الدواب فقط, إذن خرجت عن غيرها في الحكم. القسم الثاني أو التفسير الثاني للفسق أنها خرجت عن غيرها بالأمر بقتلها, خرجت عن غيرها بالأمر بقتلها, فغيرها لم يؤمر بقتله وهي أمر بقتله. إذن هي خرجت عن بقية الدواب من حيث الأمر بقتلها، من حيث الأمر بقتلها. التفسير الثالث أن فواسق يعني خرجت أيضا، خرجت لكن خرجت عن بقية الدواب باعتدائها، باعتدائها وظلمها على الغير، فهي فواسق بالاعتداء، فهي فواسق بالاعتداء والقتل ونحوه. ومنهم من قال فواسق خرجت، خرجت بتحريم أكلها، خرجت بتحريم، بتحريم أكلها، لأن المحرم الذي لا يؤكل يسمى فاسق، يسمى فسق، الذي لا يؤكل يسمى فسق. حرمت عليكم، قل لا أجد في حلال محرم على طعام من أطعامه إلا يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، يعني محرم الأكل، محرم الأكل. فمنهم من قال هذه فواسق خرجت عن الحل إلى تحريم أكلها، إلى تحريم أكلها. ولكن التعليل الثاني هو، هو الأقرب، أنها خرجت باعتدائها وأذيتها، فهي معتدية ومؤذية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. طيب إذا كان هذه العلة، معناه هل نقتل هذه ولا كل ما شبهها؟ كل ما شبهها، فيقتل الذئب ويقتل النمر وتقتل الحية إلى آخره، كل معتدي فإنه يقتل، فإنه يقتل. وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن الحكم يتعداها لغيرها، مذهب جمهور أهل العلم أن الحكم يتعداها لغيرها، يتعداها لغيرها. فكل معتدي يقتل، كل معتدي يقتل. والقول الثاني، قول الثاني قال أهل العلم أن الحكم يقتصر على هذه الدواب الخمس، يقتصر على هذه الدواب الخمس. ومنهم، منهم الحنفية أيضا، الحنفية قالوا يقتصر هذه الدواب الخمس، لكنهم ألحقوا بعض الدواب، الحنفية ألحقوا الذئب وألحقوا الحية، ألحقوا الذئب وألحقوا الحية. والصحيح مذهب الجمهور، الصحيح مذهب الجمهور أنه يقتل كل معتدي، يقتل كل فاسق يعتدي ويجرح ويؤذي فإنه يقتل، فإنه يقتل. قال خمس من الدواب كلهن فواسق اغتلن في الحل والحرم. طيب غيرها يقتل أو لا يقتل في الحل؟ دعونا من الحرم الآن، في الحل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتلن في الحل والحرم. الحل الآن هل يقتل كل دابة فيه؟ يعني هل كل ما رأيت شيء قتلته مثلا؟ واضح ولا؟ نقول الدواب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الدواب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر بقتله، القسم الأول ما أمر بقتله، هذا يقتل في الحل والحرم، وهي الدواب المعتدية الضارية. هذا القسم الأول ما أمر بقتله. القسم الثاني ما نهي عن قتله، القسم الثاني ما نهي عن قتله، فهناك دواب نهي عن قتلها. ما هي؟ النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه نهي عن قتله، النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه نهي عن قتلها، كافأها الله جل وعلا، كافأها على أمر فعلته فحرم قتلها. ما هي الأولى؟ النملة، النملة والنحلة. النملة لأنها أنذرت قومها، أحبت لهم الخير، أنذرتهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، والشخص الذي يدفع الشر عن أهله وعن قومه ولا يحب لهم إلا الخير هذا يستحق أن يكافى، فحرم الله قتله. النحلة تنفع الناس بما يخرج منها من العسل، فكوفيت بعدم قتلها. ولهذا كل من ينفع الناس يستحق ها الاحترام، تقدير، عدم الأذية. الهدهد دعا إلى توحيد الله جل وعلا، أخبر سليمان بالشرك الذي يحصل وأنهم يعبدون غير الله، فكافأه الله عز وجل. فكل من يدعو إلى توحيد الله جل وعلا يستحق الإكرام. بقي الرابع، ما هو؟ الصرد، نهي عن قتله. ولماذا نهي عن قتله؟ ها؟ لا نعرف عينه، ولهذا لا نعلم علته. واضح الله؟ ما أنا ما أعرف الصرد، أحد منكم يعرفه؟ حتى شيخنا رحمه الله تعالى لما ذكر الدواب الأربع قال الصرد لا نعرف شكله، ولهذا لا نعلم السبب الذي حرم من أجله. لكن أنا سألت الذين يتعلقون بالصيد، يقولون إن الصرد هو الصبري. تعرفون الصبري ولا ما تعرفون؟ ما ممكن رحت من البرد صيدتهم ولا شيء؟ على كل حال ما أدري عاد عنهم. العهدة على من؟ على أهل الصيد. يقول إنها الصبري، أنا ما أعلم، ما أعلم. إذن هذا القسم الثاني، دواب نهي عن قتلها. بقي عندنا قسم ثالث، دواب مسكوت عنها، لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها، كالحشرات والخشاش وبقية الدواب. طيب هل تقتل أو لا تقتل؟ قال بعض العلماء ما دام سكت عنها فهذا يدل على جواز قتلها، فإنها تقتل لأنه لم يمنع من قتلها ولم يؤمر بقتلها، فالأصل الحل. ومن العلماء من قال إنها لا تقتل لأنها تسبح بحمد الله وتذكر الله على الأرض، والله يقول وإن من شيء لا يسبح بحمد، فلا تقتل ما دام إنها ليست بمؤذية، لا تقتل، دع ما في الأرض يسبح لله ويعبده. واضح ولا لا؟ طيب عندنا قاعدة أخرى مفيدة، وهو أن ما أمر بقتله ونهي عن قتله فأكله حرام. انتبه، ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فأكله حرام. فأي شيء أمر الشارع بقتله لا يجوز أكله، وأي شيء نهى الشارع عن قتله لا يجوز أكله. واضح الله؟ طيب النحلة والنملة والهدد إلى آخره نهي عن قتله، صح؟ ولهذا لا يجوز أكله، لا يجوز أكل النحل ولا النمل ولا الهدهد ولا الصرد، لأنه نهي عن قتله، صح ولا لا؟ وإذا أبحنا أكله فلا يمكن أن يأكله إلا بعد أن نقتله ويذكيه، صح ولا لا؟ فلا يجوز أكله. وما أمر بقتله أيضا حرام، حرام أكله، لا يجوز أكله. طيب هذه الدواب تقتل في الحل والحرم، ويلحق بها ما شبهها من العدوان، يقتل، فيقتل الذئب، يقتل السبع، النمر، الحية ولا لا، ها الحنش، نوع من الدبان بعد، والثاني وش في أنواع من الدبان، على كل حال كل شيء مؤذي فإنه يقتل، فإنه يقتل. قال خمس من الدواب كلهن فواسق قتلنا في الحل والحرم، العقرب، والعقرب معروفة، وهي دويبة سامة سمها قد يقتل، والحدأة، الحدأة وهو طائر معروف، وهو طائر معروف يعدو على، يعدو على اللحم، يعدو على أخذ الأطعمة، ويعدو على الدواجن، الشيء الذي يدور من الطيور الصغيرة وكذا ممكن يعدو عليه يأخذه. ولها قصة معروفة الحدة، تعرفونها؟ في قصة الجارية صاحبة الوشاح، ها هذه جارية وكانت عند أسيادها وفقدوا عقدا، عقد ذهب كان ساقط، ورأته الحدة فظنت أنه لحما فأخذته، حديث الصحيح البخاري، فأخذته فبحثوا عن العقد ما وجدوه، فاتهموا الجارية ففتشوها حتى فتشوا فرجها ولم يجدوا العقد، وعذبوها ثم بعدما أتعبوها من التعذيب والبحث أتت الحدأة وتركت العقد فسقط العقد فوجدوه. فلما وجدوه باعوها أو اعتقوها، أنا لا يحضرني الآن لكن لعلهم اعتقوها، لا يحضرني بقية الحديث. الشاهد أنها كانت عند عائشة وتتمثل بهذا البيت، تقول: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من ظلمة الكفر أنجاني. يوم الوشاح العقد هذا من أعاجيب ربنا، يعني لأنه هو سبب إسلامها، هو سبب إسلامي، أسلمت بعده. قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من ظلمة الكفر أنجاني، يعني هل الله أنجاها من ظلمة الكفر بسبب هذه القضية، سبب الوشاح جعلها تسلم. فالشاهد أنها أن الحدأة من الدواب الفواسق التي تعتدي وتأخذ. قال: والفأرة، الفأرة أيضا، الفأرة تفسد في البيت وتأكل ما في البيت، وقد تسرق ما في البيت وتذهب به إلى مكان آخر، فهي معتدية فويسقة وتضرم على أهل البيت أيضا النار. والكلب العقور، الكلب العقور، الكلب الذي يحقر الناس، يحقر يجرح ويعض. والعقر هو الجرح في القدم من الخلف، خلف العرقوب، وأنه في أي مكان يجرح الإنسان هذا يسمى عقر. لكن الكلب العقور إذا اعتدى على الإنسان من أين يعضه؟ من أين يمسكه؟ ما يمسكه مع جنبه ولا مع بطنه ولا مع ظهره، لا، يحقره في رجله من الخلف، العصب اللي فوق الكعب، اللي خلف الكعب، اللي فوق العرقوب، يمسكها الكلب يقطعها، لأنه إذا قطعها عقر الرجل، ما يستطيع أن يمشي، ما يستطيع أن يمشي. فالكلب العقور هو الذي يعتدي ويعض على الناس ويؤذيهم، هذا أيضا يقتل، هذا أيضا يقتل. متفق عليه، متفق عليه. ويلحق بها ما شبهها، يلحق بها ما شبهها. نعم نعم نعم، إيه، النمل لا يجوز قتله إلا إذا كان آذى، إذا كان مؤذي فحكمه حكم الصائل، المؤذي يقتل ولو كان إنسان، فالصائل يقتل. فإذا آذى النمل فهو معتدي، معتدي، لكن بعض الناس يقتله وهو ليس بمعتدي، ليس معتدي، يعني أول ما سكنت في البيت خرج نمل عندي في البيت، جحر هنا جحر هنا، نمل كثير، فوقفت وقلت له: أحرج عليك الله أن تخرج، أحرج عليك الله أن تخرج، لا تبقى هنا. فما أخذت يومين ثلاث أيام إلا وأنا ما أرى منه شيء. واضح الله؟ بس لا تظن هذه سنة متبعة، لا، أو ندخل مرحلة التصوف، لكن أنت خذ الأساليب التي ما فيها أذية، إذا تعطلت افعل غيرها، يعني بدل ما تقتل، لأن أصلا التحريج هذا وارد، حيات البيوت لا تقتلها حتى تحرج عليها الله أن تخرج، فكونك تحرج على الشين أن يخرج هذا ما في بأس، حتى وإن كانت دواب لا تسمع، هي ممكن تسمع ولا تستطيع أن تجيب، أو أن الله عز وجل يصرفها عنك لأنك ما قلت هذا الكلام إلا لا تريد إيذاءها. على كل حال هي ذهبت عني ولم يوجد منها شيء، لم يوجد منها شيء. نعم نعم، يقتل على كل حال الأذية، إذا كان يحمل النجاسات هذه أذية، إذا كان يحمل النجاسات هذه أذية، أما إذا كان ما يحمل النجاسات ولا يؤذي، يعني الآن فيه نمل كأنه عقرب، إذا لدغ سوداء كبيرة يعني أكبر من الذر، هذه مؤذية لا شك أنها مؤذية. بعض الناس إذا قرصته يذهب للمستشفى وتنتفخ، هذا ما في شك أنه مؤذي. نعم. نعم. إيه الغراب صحيح. نعم. إيه نعم والغراب. إيه نعم والغراب. والغراب هو الطير المعروف، طير المعروف ينزل على الجيف ويعتدي، هو فاسق يعتدي على البعير ويخرج دبره، يعني إذا كان الدبر البعير من كثر ما يحمل عليه وسافر على صاحبه يخرج في ظهره دبر، إذا ذهب هذا الدبر وبرق يأتي الغراب وينقره، ينقره حتى يخرج الدم ثم يعود الدبر البعير مرة أخرى، هو فاسق، هو فاسق، وهو الذي قتل، هو الذي قتل أخاه ودفنه، وكان هابيل لا يدري ماذا يصنع بأخيه حتى رأى الغراب، حتى رأى الغراب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه، متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة على جواز الحجامة في الإحرام، جواز الحجامة في الإحرام، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على جوازها في الإحرام، نقل بعض العلماء الإجماع على جواز الحجامة في الإحرام، لأن إخراج الدم في الإحرام لا يضر، إخراج الدم، الإنسان يخرج الدم من بدنه وهو محرم فهذا لا يضر، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما في هذا الحديث، واحتجم في حجة الوداع، احتجم في حجة الوداع في لحي جبل، مكان يقال له لحي جبل بين مكة والمدينة، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه احتجم، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه احتجم. والحجامة، حجامة في حال الإحرام تنقسم إلى قسمين، الحجامة في الإحرام تنقسم إلى قسمين، القسم الأول، القسم الأول أن لا يحتاج معها إلى أخذ شيء من شعره، أن لا يحتاج أن يأخذ منها معها شيء، شيئا من شعره، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يعني يحتجم في رجله، في يده، في ظهره، ما يحتاج أن يأخذ شيء من شعره، هذا لا بأس، هذا لا بأس ولا إشكال فيها. القسم الثاني أن يحتجم في الرأس، أن يحتجم في الرأس، هنا يضطر لأن يأخذ شيء من شعره، يضطر لأن يأخذ شيء من شعره، فهذه تنقسم إلى قسمين أيضا، هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون لغير حاجة، القسم الأول أن يكون لغير حاجة، فهذا لا يجوز أن يحتجم لغير حاجة، فهذا لا يجوز لأنه سيأخذ شيئا من شعره، سيأخذ شيئا من شعره، فلا يجوز أن يحتجم، لأنه ما دام الحجامة لغير حاجة ليس لي مرض ولا تعب ولا شيء، إنما شخص يقول أنا دائما أحجم أريد أحجم هالمرة، نقول لا تحجم وأنت محرم، لأنك تحجم لغير حاجة والحجامة ستأخذ شيئا من شعرك، والمحرم لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا شعرة واحدة، ما يجوز أخذها، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون محتاجا للحجامة، أن يكون محتاجا إلى الحجامة، كان يكون متعبا أو معه صداع أو غيره، المهم من يكون محتاجا إلى الحجامة، فهنا لا بأس، هنا لا بأس أن يحتجم ويأخذ شيئا من شعره، وسيأخذ شيئا من شعره لأجل الحجامة، لأجل الحجامة، لكن هل يفدي أو لا، هل يفدي الحجامة أو لا، ومعلوم أن الإنسان إذا احتاج أن يأخذ من شعره لأذية تتعلق بغير الشعر، حاجة غير الشعر تتعلق، فهنا يأخذ شعره ويفدي كما في حديث كعب بن عجرة وسيأتينا، فهنا هو احتاج أن يأخذ الشعر، هل لأجل الشعر، هل الشعر مؤذيها أو لأجل الحجامة، لأجل الحجامة، فالأصل أن من أخذ شعره لسبب غير الشعر فيفدي. فهنا أخذ الشعر لأجل الحجامة، هل يفدي أو لا يفدي؟ هذا بناء على متى تجب الفدية إذا أخذ شيئا من شعره. متى تجب الفدية؟ قول الأول هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه إذا أخذ شعره إطعام مسكين، شعرتين إطعام مسكينين، ثلاثة فدية، فدية أذى. هذا مذهب الحنابلة والشافعية أن الشعر إطعام مسكين، شعرتين مسكينين، الثلاث فدية. وهناك رواية عن الإمام أحمد ثلاث مساكين والأربع فدية. القول الثاني الحنفية بربع الرأس، لا يفدي إلا إذا حلق ربع الرأس، إذا حلق ربع الرأس فأكثر يفدي. فإذا كانت الحجامة ما يأخذه ربع الرأس يقول يفدي، وإلا فلا. القول الثالث مذهب الإمام مالك وأن الفدية تجب فيما يحصل فيه إماطة الأذى. انتبهوا، متى تجب الفدية؟ فيما يماط به الأذى. فإذا كان الحلق إماطة للأذى، إزالة للتفث، هنا يفدي، وإلا فلا. ها، واضح ولا لا؟ طيب، هل أخذ شعر لأجل الحجامة فيه إماطة أذى؟ والأذى موجود، الشعر موجود؟ موجود، ما أزال الشعر عنه، ما صار فيه إماطة أذى. هذا القول الثالث في ما تترتب الفدية بغض النظر عن الحجامة. نقرر المسألة ثم بعد ذلك نذكر الحجامة. إذن الصحيح أنه لا يفدي، ومذهب الإمام مالك واختيار شيخنا وغيرهم أنه لا يفدي إلا إذا أزال ما يحصل فيه إماطة الأذى، صح؟ طيب، إذا أخذ شيء من شعره لأجل الحجامة، نقول إذا لم يكن لحاجة مر معنا، ما يجوز أن يأخذ ولا شعر واحد أصلا. إذا كان الحجامة لحاجة، نقول يجوز أن يأخذ شيئا من شعره ولا فدية عليه. لماذا؟ لأن الذي أخذه يسير لا يحصل فيه إماطة أذى، ويدل عليه احتجام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم ينقل أنه فدى، ومعلوم أن الحجامة لا بد أن يأخذ شيئا من شعره، لا بد أن يأخذ شيئا من شعره وهو شيء يسير، فلا يترتب عليه فدية. وعلى هذا نقول إذا احتاج الحجامة لا بأس أن يحجم ولا فدية على الشعر الذي أخذه لأنه يسير، وإذا لم يحتج إلى الفدية فلا يجوز له أن يأخذ من شعره شيء. لأن الإنسان الوقت طيب لأن الإنسان الآن لا يجوز أن يأخذ شعره من رأسه. يعني مثلا هو محرم مسك شعره قطعه، نقول حرام عليه، ما يجوز، لكن ما عليه فدية. شعرتين، ثلاث، عشر، قطعها، نقول حرام لكن ما عليه فدية. الفدية ما تحصل إلا في إماطة الأذى. أما كون الشعر حرام لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والنهي عن حلق الرأس يشمل الجميع ولو شعرة واحدة، هذا النهي. أما ترتب الفدية فتكون فيما يحصل به إماطة الأذى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. هل ايه لا